إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصول أهل السنة أن دعوتهم ظاهرة للناس، لا سرية فيها ولا تخصيص، فلو خصص إنسان دعوته على أناس محددين لا يدعو غيرهم طائفة معينة، ولا يرضى أن غيرهم يدخل معهم يكون مخالفا للهدي. وهكذا لو تستر بدعوته عن أعين الناس والولاة. روى ابن أبي عاصم في السنة في الثاني صفحة 508 بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر. قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. فمن سلك سبيل الكتمان فهو مخالف للهدي أم ليس المخالف؟ مخالف. ولذلك أخرج اللالكائي في السنة والدارمي والإمام أحمد في الزهد عن الأوزاعي رحمه الله قال: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقول، وانتبه لما يقول، يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتنازون في دينهم بشيء دون العامة، هناك دروس خاصة للأتباع، وهناك دروس خاصة لخواص الأتباع، وهناك دروس عامة للعامة الناس. ماذا نحكم على هذا التصرف؟ هدى أم ضلال؟ ضلال. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتنازون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا فيه خطر الاجتماعات السرية، وأنها تفضي إلى الضلال والشر، وأن أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم. أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم. فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة. وإذا قلت لكم من قبل سمة، إذا أردتم أن تكشفوهم انظروا اهتمامهم بالعلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، واهتمامهم بالدعوة إلى التوحيد، ثم أيضا الظهور في الدعوة. فإذا كانوا متكتمين فهذه سمة أهل الباطل. وليعلم أن هذه التجمعات فخ ينصبه إبليس يصطاد به المساكين الأغرار من الجهلة، وذلك أنها أصحاب هذه التجمعات لو كان ما عندهم حقا لماذا احتاجوا إلى التخفي عن أعين الأمة؟ لماذا يستخفون بالذي عندهم ويتسترون على ما عندهم؟ ولكن قد يقول قائل منكم ومن غيركم: النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة سرا أول الأمر، هل يصح الاستدلال بهذه الحجة أم لا يصح؟ لماذا؟ نقول: لأن الرسول قال: عليك بالعلانية وإياك والسر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع بالدعوة أم لم يؤمر؟ أمر؟ أمر. ما الدليل؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهذه الحجة باطلة من أصلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة بين المشركين في مكة، والأمر بالصدع فيه النهي عن السرية. صدعت بدعوتك ثم ذهبت خفية لرجل دعوت للإسلام حتى يأتيك على ما أنت عليه ظاهر، يعني هل كانوا المشركون يعرفون أن الرسول ليس نبيا؟ يعني هل كانوا يعرفون لا يعرفون أن الرسول نبيا وأنه جاء بدعوة جديدة لا يعرفونها، أم كانوا يعرفون؟ يعرفون أصحاب السريات. هل الإنسان يعرف أن هذا الرجل مع الحزب الفلاني ولا يبقى سنين سنين حتى يكتشف؟ الرسول أليس من أول يوم جمع الناس على الجبل ودعاهم ونادى عليهم بأعلى صوته؟ هل هذا سرية أم جهر وصبع بالتوحيد ونذارة؟ فالحذر، الحذر من الاغترار بهذه الأمور. فالرسول نهى عن السرية في الدعوة، والسلف حذروا من ذلك، وما على المسلم إلا الاتباع. فحذاري حذاري من التجمعات السرية على أي صفة كانت، حتى لو كان شعارها العلم الشرعي. فالتعليم في السر إهلاك للعلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ذكره البخاري في الفتح في الصحيح في المجلد الأول، يعني في الفتح صفحة 234، باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. ثم قال: وقال عمر بن عبد العزيز: إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج فقال: وصف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين. فكتب إليه: لو كنت شاعرا لوصفتها لك، يعني في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ رأيي وعلمي. الفتنة تلقح بالنجوى، شو النجوى؟ الشعر، وتنتج بالشكوى، ذكر المعايب ونحوها. وذكر ابن عبد البار في بهجة المجالس. وتقدم تحذير عمر لمن جلس إلى فاطمة بالسر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوة أهل السنة ظاهرة للناس، لا سرية فيها ولا تخصيص. يعني بعض الناس ينتقي رؤوس، يفتش هذا ابن من يأخذ معه، هذا ابن من يأخذ معه، هذا شهادته ماذا يأخذ معه. دعوته ليست عامة لكل الناس، لا يقبل كل من يأتيه. لو يأتيه رجل قد يكون فقيرا وليس عنده ذكاء ينتفع به، لا يقبله، يصرفه بأي طريق كان. لم ينتقي هذا ابن من أو أبوه من، ما الذي يشكله في المجتمع، ما منزلته، ما تحصيله العلمي. ينتقي أصحاب الشهادات العلى. دعوة أهل السنة ليس فيها تخصيص. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. فهنا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شملت كل طبقات المجتمع، ونهي عن التفريق بين أفراده. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عندهم شيء، فقراء، أنت كفار قريش أن يجلس معه. ومع ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الابتعاد عنه. لذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فإذا أراد المسلمون النهوض بأنفسهم عليهم بسلوك الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالتحزب والاغترار أمور كثيرة لابد من بيانها، ولكن الوقت لا يسع. وذلك بعض الناس يخلف الأوراق ويجعل أناس ليسوا بعلماء حينما ينزلون أنفسهم منزلة العلماء ويتصدرون لمشاكل الأمة ويبينونها من غير ربط بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يغتر بهم الهمج الرعاء وحصيلتهم من العلم مزجاة، فيفتشون عن أحوال الكفار ويرجعون الخلل الذي أصاب المسلمين والنكبات التي تصيبهم إلى الكفار وإلى تخطيطاتهم، وتكون النتيجة تفخيم الأعداء وتهويل صورتهم، فينعكس الأمر على المسلمين عكسا سلبيا، فيهابونهم ويصابون بالخوف واليأس والهزيمة النفسية، ويظنون أن الأعداء أخطبوط لا يمكن الفرار منه ولا التغلب عليه أبدا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام منهجه كان يربي الناس على الثقة بالله والإيمان بوعده والثبات على الأصول، مهما خطط الأعداء مهما فعلوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يرجع الأمر إلى المسلمين، الهزائم للمسلمين من أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الهزائم التي مني بها المسلمون في أول العهد وصورها القرآن كلها راجعة إلى المسلمين أنفسهم، لم يرجعها الله عز وجل إلى الكفار، مع أن الكفار فعلوا وفعلوا وفعلوا، لأن النصر ليس بالعدة والعدد، إنما النصر من عند الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم، هذا هو الثبات. وذلك لما جاء الصحابة وشكوا إليه ما يفعله المشركون بهم وما أصابهم من أذى، غضب عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تستعجلون، ثم ذكرهم بأمور، أن الرجل كان يؤتى به فيحفر له الحفرة ويضع المنشار في مفرق رأسه فيشق شقين وما يصد ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشر بالأمشاط من الحديد دون عظمه ولحمه فلا يصد ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر إن تنصر الله ينصركم. فهؤلاء أساءوا للأمة كثيرا كثيرا، وذلك بعض الناس يصيبهم اليأس والخور والضعف بسبب عدم التربية الإيمانية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فلما لجوا إلى الله قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فالكفار مهزومون داخليا، فالمسلمون إذا تمسكوا واعتصموا بدينهم انتصروا ونصروا، وإلا فالهزائم بهم متلاحقة، وتقدم هذا الأمر تقريره. فالإنسان لا يتبع كل ناعق، إنما عليه أن يوصل ويثبت نفسه ويربي أولاده على هذا الأصل الأصيل، ما أصاب مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ولذلك ذكر الماوردي في كتابه العظيم درر السلوك في سياسة الملوك، ذكر الحال لما يظهر أهل البدع والأهواء ويرفع عقائرهم، قال لكل جديد لذة، لأن العوام لما ذكر أنهم كيف يظهرون الكلام الجميل، قال ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل المبتدعة ومذاهب مخترعة يزوقون كلام مموها ويزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمار. والماوردي متوفى سنة 450، يقول كانوا يحكي حال زماننا، يقول يخلبون به قلوب الأغمار ويعتضون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصب الناس إليهم وينعطف عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال فيصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، يعني تحزبون ويعتصمون عصابات. قال ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. قال فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، الأحزاب تقوم ثم إذا قويت تنافس الحكام. هذا واقع وليس بواقع، هذا واقع الأحزاب. قال ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة. قال فتضافر جهار نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، يعني كل عالم خالفهم قالوا هذا مرجئ مثلا، هذا لا يفقه الواقع، هذا زين السلطان أو زين بغلة السلطان إلى غيرها من الألقاب. إذا دخل شباب على الحسن البصري يستشيرونه في الخروج مع ابن الأشعث فنهاهم وشدد عليهم، فخرجوا من عنده قالوا نأخذ ديننا من أعجمي، هذا مش ممكن. هنا يقول فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم. فإذا استتب لهم ذلك أخرسوا أفواه العلماء وكتموه ونفروا الناس عنهم وأضعفوا جانبهم. قال فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته خطوة خطوة، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، ينشرون أخطاء الحكام بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخطبون الخطب العصماء في هذا الباب، والناس رعاء أكثرهم يتبعون كل ناعم، وهذه الخطب تروج عند الناس. قال فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته. لما يزاحمونه ويقبحون سيرته ماذا يقول الناس موقفهم من الحاكم؟ ينفرد عقد الولاية والمحبة. مثل السنة أن يعظم الإنسان السلطان وأن يخوي جانب الصلة وأن يجمع القلوب عليه. هنا بالعكس زاحم السلطان في رئاسته، ندخل برلمانات، ندخل انتخابات، ندخل كرسي، لابد أن نصل الكرسي، ثم لابد من مناداة بحقوق الإنسان. أنتم تقولون التحاكم والقوانين كفر، ما بالكم تغيرتم هنا؟ قال فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق فإن كبار الأمور تبدو صغارا. هذا كلام ما وردي قبل كم سنة؟ قريب من 1000 سنة. هذا ما يتعلق بهذا. العصر 13 أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. هذا أصل عظيم جدا، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. نقف عند هذا الأصل إن شاء الله نكمله في درس الغد، يحتاج إلى تفصيل، وهو أصل أصيل. هنا سؤال تقول أختنا: هل شرح الكرماني لصحيح البخاري أسهل من فتح الباري لابن حجر؟ وإذا كان كذلك هل يبدأ به طالب العلم قبل الفتح؟ الفتح جمع الكرماني وغيره، ولا هجرة بعد الفتح، فالفتح لا يستغني عنه طالب علم، أما غيره من الشروح يستغني عنه الطالب. والفتح لا يبدأ به الإنسان أول ما يبدأ، إنما هو مرجع سيحتاج له، وأسلوبه سهل ليس بالصعب المتعسر، إنما هو سهل ينقل كلام العلماء. ولا إنسان يعني ما أظن بيت ليس في فتح الباري الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هنا سؤال عن معاونة بعض الأحزاب التي تخالف مذهب أهل السنة والجماعة. الإنسان دائم يدعو الله عز وجل بأن يدرى الفتن وأن يحفظ المسلمين وأن يولي الظالمين بعضهم ببعض وأن يقي المسلمين شرور الفتن والضلال ونحوه. وأما الأمور غير متضحة له ثم يميل لطائفة ما ويشجعها ويخوض فيها، ليس هذا بالأمر الصحيح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. وافرأوا كتب العلماء حول ما كتبوا عن هذه الأمور وهذه العقائد، فتضح لكم الأمور بجلاء، والأمر أهون من ذلك. ولكن الإنسان في الفتن لا يخوض، إنما يدعو، ورفع الضر عن المسلمين ومعاونتهم بالمال هذا مطلوب، حتى الكافر لو تضرر المسلم يعينه، فكيف بالمسلم وكيف بالأخ؟ والأمور مختلطة، ولا شك أنهم يعني مطلوبون مضطهدون وهم بحاجة ماسة للمعاونة. فالمعاونة بالمال غير، والمحبة من أجل الاعتقاد أمر آخر. فالإنسان لابد أن يكون في وقت الفتن حافظا للسانه من الزلل، وإلا سيسلك سبيل الذين قد تستهويهم الشياطين، والإنسان إذا خرجت منه الكلمة قد لا يمكن أن يردها. نسأل لنا ولكم التوفيق. والأصول كثيرة صراحة، أصول أهل السنة كثيرة وتحتاج إلى بسط، خاصة في هذا الزمن لابد من تأصيلها، وأنا فصلت تقريبا في بعضها نظرا لعدم تأصيلها، وأكثر الأخوة الذين يدرسون لا يؤصلون أنفسهم على التأصيلات الشرعية التي ينبغي أن تكون ويكون عليه الإنسان. على الأصول لو أخذناها التي أخذناها لو درسها الإنسان وكتبها وذاكرها وجمع الأمور المتعلقة بها على مر الزمن من قراءاته لحصل علما كثيرا جدا. ما لا يدرك كله لا يترك جله. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.